أشهد أن الله جل ذكره فوق السماوات على العرش استوى. صفوة آل هاشم. محمد بشرتي بنور الجلال أبرأ من كل هوى وفتنة